على إنشاءاتكم حصريا على إنشاءاتكم. لنا في دربنا قيم تخوض لنا مساعينا، تلوذ بنا إلى العلياء، تكبر في أمانينا، تشيد حلمنا الزاهي رحيق النور تسقينا، فنحمله إلى الدنيا ونمضي في تفانينا، ونمضي في تفانينا معا نسعى بحب الخير كي تتبسم الأكوان، ونفخر أننا كالصبح يوقظ غفلة الوسنان. معا نسعى بحب الخير كي تتبسم الأكوان، ونفخر أننا كالصبح يوقظ غفلة الوسنان. ينير الدرب يجلي ظلمة الأعماق والوجدان، بهدي من بديع الكون نهج محمد العدنان. ينير الدرب يجلي ظلمة الأعماق والوجدان، بهدي من بديع الكون نهج محمد العدنان. لنا في دربنا قيم تخط لنا مساعينا، تلوذ بنا إلى العلياء، تكبر في أمانينا، تشيد حلمنا الزاهي رحيق النور تسقينا، فنحمله إلى الدنيا ونمضي في تفانينا، ونمضي في تفانينا. فهيا يا زهور المرج ها قد زانت الأفنان، وفاح العطر مشتاقا عطانا عاشقا ظمآن. فهيا يا زهور المرج ها قد زانت الأفنان، وفاح العطر مشتاقا عطانا عاشقا ظمآن. مع نعطي لكي تحلو الحياة لنا وللإنسان، مع نبدع بكل الجد والإخلاص والإتقان. مع نعطي لكي تحلو الحياة لنا وللإنسان، مع نبدع بكل الجد والإخلاص والإتقان. لنا في دربنا قيم تخط لنا مساعينا، تلوذ بنا إلى العلياء، تكبر في أمانينا، تشيد حلمنا الزاهي رحيق النور تسقينا، فنحمله إلى الدنيا ونمضي في تفانينا، ونمضي في تفانينا. ننافس من ينافسنا بكل المد والإحسان، ونثبت أننا نبغي علوا ما به نقصان. ننافس من ينافسنا بكل الود والإحسان، ونثبت أننا نبغي علوا ما به نقصان. ونزرع جهدنا نبتا يطيب جناه للفينان، بحب الله نرقى نصنع التاريخ للأوطان. ونزرع جهدنا نبتا يطيب جناه للفينان، بحب الله نرقى نصنع التاريخ للأوطان. لنا في دربنا قيم تخط لنا مساعينا، تلوذ بنا إلى العلياء، تكبر في أمانينا، تشيد حلمنا الزاهي رحيق النور تسقينا، فنحمله إلى الدنيا ونمضي في تفانينا، ونمضي في تفانينا.